الذي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا حول إلا ما جعلته قبلك وأنت بلغ الفضل إلى فيك تعالى. اللهم اجعلنا كل صعب صالح. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك وهو شرح العقيده الطهاويه للقاضي اسماعيل بن ابراهيم بن علي الشيباني المتوفى سنة 629. نواصل في أمسية الأربعاء أمسية الخميس أمسية الأربعاء التي هي ليلة الخميس التي تواجه 13 من شهر سبت لعام 1438 الذي يوافق 16 من شهر نوفمبر لعام 2016. هنا في هذا البلد ألا وهو مدينة أم درمان فتاتة. ونواصل إن شاء الله في هذا الكتاب. وكنا قد وصلنا في المرة السابقة إلى الصفحة 12. الصفحة 12 في مسألة يقال لها مسألة التكوين والمكون. اتفق المعتزلة والأشعرية أن التكوين غير المكون، فذكرنا بأن من المسائل التي اختلف فيها السادة العشائرة معا. إخوتي وسادة الماتريدية مسألة التكوين، التكوين ده معناه أن الله يقول للشيء كن فيبقى فيكون فيبقى. حال التكوين ده المراد والمقصود منه صفة اسمها صفة التكوين، ولها نفس الصفة بتاعت شنو الخلق. الله قال له كن وخلقوا، هل في فرق بيناتهم ولا عبارة عن شيء واحد؟ فكان الجواب من قبل الأشعرية ومن قبل المعتزلة أن كن بمعنى اتخلف ويتخلف. فذلك رأوا أن كن في صفة ثانية في صفة خلق، خلق براها وكون براها. قلنا لهم خلق وكون وجعل وأوجد كلهم بيد المعنى واحد. حتى في القرآن ربنا سبحانه وتعالى عبر عن كلمة الخلق بعدة معاني. يقول خلق السماوات والأرض، ده بلفظ التخليق. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها كلمة شنو؟ الجعل. قال وجعلنا الليل والنهار آيتين بكلمة الجعل. إذن يبقى جعل وخلق كلهم معناهم واحد. عشان كده قالوا كلمة كن وبعد ذلك كان برضو بترجع لنفس المعنى بتاعت خلقه. الماتريدية قالوا لا، ده الشيء اللي داير بعدينه. بيقول اتفق المعتزلة والأشعرية أن التكوين غير المكون. أيوة، الفعل بتاع الله غير المفعول الفعل الفعل. التكوين غير المكون، يعني الله لما يخلق الخلق بتاعه ده اسمه صفة الفعل، واما المخلوق فده حادث. صفة الفعل ايجادة بتوجد حادث، لكنها شنو؟ ايجاد الشيء اللي هي بتوجد او حادث. اما من حيث ان الله سبحانه وتعالى هو الموجد لها او القضاء هذا، فيكون القضاء ازلي. طيب الشيخ قال ما لما قلت الاشعريه والمعتزله قالوا التكوين غير المكون وانها محدث وانها صفه فعل، ده الشيء اللي احنا قلنا لها. لانه صفه التكوين عندنا قلنا شنو يا اخوانا؟ هي صفه الفعل. صفات الافعال قلنا شنو؟ حادثه. وقلنا الماتريديه قال شنو؟ قديمة. يبقى لابد نعمل وقفة عشان نعرف يعني الإشكال بين المذهبين. فكلمة صفة الفعل حادثة، لما تسمع الكلمة ذيك عنه فيها إشكال. كلمة صفة بتقصد بها صفة الله، بعد ذلك جبت كلمة حادث، الشغل ما من هذه الظاهر في إشكال أنا ما فيه. تقول صفة هذه تقصد صفة منه، يعني صفة الله الفعلية. قلت شنو حادث؟ قلت لما نسمع الكلمة قلت أنا فيها إشكال، لكن لما يشيلوا منك الستار الإشكال بيروح. ما معنى لكن صفة الفعل؟ صفة الفعل معناها شنو؟ معناها فعل الله. كما هو عليك ولا ما هو عليك؟ لأنه الصفة نحن لما قلنا صفة الفعل بحادثة، نحن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات، وأي صفة ربنا اتصف بها كان هي صفة ذاتية ما ممكن يتصف بذاتها. أي صفة ذاتية ربنا اتصف بها ما يتصف بذاتها. قلت ربنا سبحانه وتعالى متصف بالقدرة، وجدها قلت شنو مستحيل، متصف بالإرادة جدها مستحيل، يلا لحد آخر صفات المعاني وشيل صفات ثانية. فقلنا دي صفات ذاتية. لما وجدنا صفة ثانية ربنا يوصف بها في النص ويوصف بجدها، طبعا لو بدا يوصف بها ويوصف بجدها وفي نفس الوقت البدع القديمة، تبقى صفات الله القديمة جائزة ممكنة وليست بواجبة. والشيء اللي اتقرر لكم في العقيدة أن صفات الله سبحانه وتعالى ممكنة جائزة ولا واجبة؟ ما معنى واجبة؟ أنها لا تقبل النفي. وما معناها الجائزة؟ ممكن تبقى فيه وممكن تبقى ما فيه. لمن بقى صفة الله موصوف بها وموصوف بجدها، عشان كده قال شنو؟ أنه الاسم صفة الفعل. وضربوا لذلك الأمثلة، قالوا الإيجاد والإعدام. حسنا قال لك من الذي أوجد الخلق؟ فقول الله. ومن الذي يؤلم الخلق إذا شاء أن يؤلمه؟ الله. إذن بين الإيجاد والإعدام شنو؟ في سلب، ما يجتمع في آن واحد، ما يجتمع فيه يا موجود الشيء يا معلوم. فشان كده توصل السادة العشائرة بأن صفة الفعل بمعنى فعل الله سبحانه وتعالى ليس شنو؟ فعل الله فعله في المخلوق. الله فعل فعل في مخلوق، الله فعل فعل في مخلوق، دي هو معنى صفة الفعل. الفعل اللي الله فعله في مخلوقه في مخلوق يختلف من مخلوق آخر، في مخلوق في آن واحد يختلف من وقت لوقت آخر، عشان كده سموه شنو؟ سموه حادث، ما سموه قديم. لو قلنا صفة الفعل معناها فعل الله كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري، وذكر ذلك ابن عساكر في بيان في تبين كذب المفتري فيما نسب الى الاشعري كلمه الاستواء، قال الاشعري ان الله خلق شنو؟ خلق خلقا وسماه شنو؟ استواء. خلق خلقا وسماه استواء. يعني اذا من دائما تفهم كلمه صفه الفعل معناه سئل الجامعة تعالوا بمعنى قبل وهي من الستة الأخير. إذن حيلما سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، عشان كده قلنا شنو خالف. طيب أما الصفة بتفعل هي قديمة، الله عز وجل الموصوف بالصفة اللي يوجد بها ويدل بها القدرة والإرادة قديمة، لكن فعلا الله فعله بالمخلوق حادث. لماذا؟ لأنه لو قلنا أنه الصفة بتاعة الفعل بمعنى الفعل ده ما حادث غريب يلزم منه شنو يا أخوانا؟ الرغم المخلوق ده ما عرفش شنو غريب. عشان كده حتى الماتوريدية موافقين لنا بهذا المبدا، موافقين لنا بشنو؟ أن المخلوق ده ما موجود من الأزل، موجود فيما لم يزل، لكن اجتمع فوق شنو؟ قضاء وخلق. القضاء من الأزل والخلق فيما لم يزل. لا من تسميه قديم فنصبت القضاء صحيح، ولا من تسميه قديم وتقصد خلقه يبقى غلط، لا من تسميه حادث وتقصد شنو وقت اللي خلق هذا صحيح. ده الشيء الدائر بين المصابين هي من الفرق وليس ده الفرق بين المصابين شخصنا. إذن المصابين كلهم من يصبوا شنو بمعنى واحد. فقلت صفات الأفعال قديمة يلزم منها أن يكون شنو من الأزل الله موصوف بمنه بها. لما يبقى من الأذن الله موصوف بها كان حقيقة موصوف بها يلزم منه أن يكون شنو يقولنا المخلوق أو المفعول أو المكون أو الموجد أو المخلوق اللي أما خلقه يلزم منه أن يكون شنو قديم. وما يؤدي إلى أن يكون المخلوق قديم محال، ها كون المخلوق قديم محال، وما يؤدي إلى المحال وهو محال. كده الأشاعرة توصلوا إلى أن صفات الأفعال حادثة وليست بقديمة. فهمنا؟ المخلوقين تبقى من قالوا قديمة، حد يقول أن المخلوق قديم؟ طيب راؤوا شنو؟ راؤوا شنو؟ القضاء. ولنا رأينا شنو؟ الإيجاد. إنت مكون من شنو؟ من قضاء ومن إيجاد. وعليك الله وعليك. ما هو المخلوق إلا شنو؟ إن الله كتب مقادير الخلق مقادير العباد قبل أن يخلق الخلق من الحسنة عن حديث المقادير. إذن القضاء بيه وبعد ذاك الخلق. القضاء معناه أنه ربنا حكم أنه هيسوي لكن ما سوى. وأما الخلق ربنا يسوي لكن يسوي في الوقت الجان أنه ذاك يسوي. يعني إذن أنا الكتب على عبد شنو في واحد اسمه زيد بن عبيد، زيد جاء في مقابل البيت في السبعينات، أما ما خلقوا من الأذن خلقوا في السبعينات. كان سميته قديم لتقصد القضاء أنه كتب أنه هيخلق واحد من الأولين في سنة السبعين. فقلت حادث بمعنى تنزيل حادث إقرار من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فهو الحادث. طلع في المصر إن شاء الله. يلا طيب تمام. خلق القضاء قبل 500 عام يعني مقادير الأشياء، يعني مقادير الأشياء، يعني مقادير الأشياء ربنا سبحانه وتعالى، الأشياء اللي تحصل كلها ربنا سبحانه وتعالى قضاها وقدرها. وأما 500 عام بمعنى ذلك يريد أن من الأزل ربنا سبحانه وتعالى قضاها وقدرها. أنت لاحظتك الآن شيخ عثمان ملاحظة دقيقة للغاية. يعني لما نقول ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل ما يخلق الخالقين كلهم لخمسمية عام، ما أنا خمسمية عام شنو؟ ما في معنى ميزان ولما أقول عليه قبل ما يخلق ربنا كل المخلوقات ولما أقول كلامه ده ما في معنى ميزان. والقضاء اللي أنت بنكتبه شنو؟ في الأزل شريف. طيب ربنا سبحانه وتعالى كونه كتب الكتابة دي شنو يا أخوانا؟ كتب وين؟ ما كتبه في اللوح المحفوظ. خلاص؟ وكتب بمعنى قضى أنه هيبقى كذا كذا في اللوح المحفوظ. أما الصفة بتاعة الإرادة الأزلية لأن ربنا سبحانه وتعالى كتبها يهل فيما لم يزل. وكتابته هنا في اللوح المحفوظ وقول الملائكة تشيله وقول الملائكة يقول لها تنفس باش نبي معنا ميلا فهمنا الفرق بينهم ثم ونحن نحن ما هو علينا وقعدنا يلا كلمة راحة يسمى حادث كده دقيقة حسنا جلسة بتاعتنا دي أما كتبها مكين يعني في الأذن ده وقفال كان قبل ما يخلق الخلق الخمسمائة عام والإنم طيب ما معنى أن ربنا كتب الأشياء دي قبل ما يوجد الأشياء بالخمسمائة عام دي معناها شو دي كتبوها ويقول في اللوح المحفوظ لو المحفوظ هاتوا حادث يا شيخ وعلي لو المحفوظ حادث المعلومة البوه يها ربنا سبحانه وتعالى قائمة له قبل ما يخلق اللوح المحفوظ الكتابة في اللوح المحفوظ هاشنو في المدة دي أما الإرادة اللي ربنا أراد أن نلجد هذه الجلسة وهي أزلية واضح ولا لسه؟ يا مدى أولينا جميل نرجع لأول المسألة نسمع كلام مسألة مهمة يا أخوانا كم قلنا نجور الكتاب قرر ثلاث دقيقة ننتهي من نجوره وكم قلت من تحب حبا ننتهي أتاري منه بس سري سري ما عفل؟ أجواء طيب نرجع نشوف كان مسألة التكوين والمكون التكوين معناه التخليق التكوين التخليق التكوين الإنشاء التكوين الإيجاد من العدم إلى الوجود قال والمكون المكون هنا المخلوق الكون المبدوء المادة خلوه كده قال اتفق المعتزلة والأشعرية أن التكوين غير المكون وأنها محدث بمعنى محدث يعني قال وأنها صفة فعل كيف مطلع حقاً الشيخ ما تريد وصاحب الكتاب شنو لا ضرب أو جاب صاحب أو ما تريد يا شيخ لكن المحتوريين والأشعرية شوف ما واحد ما اختلف إلا من مسافات على جدار على رأس المسائل إنهم يتكلموها قال وقال في الكرانية هي محدثة قائمة بذات الله دائما الشغلات مختلفة بالنسبة لي يقول كل المهندس يقول يا عمر ما بيقوم ما بيقوم المعتزلة يبقى أذكى ولا الكرانية أذكى المعتزلة أذكى عشان كده قال قائمة لا في محل لا في عمر ما يكون وصفه الله بالحديث ولا في محل ما يكون وصفه سبحانه الله قامت في مخلوق قالوا لا في محل نحن قلنا لا الشغل ليس وليس هو سيد يقول الخالق الكرامي هي مهدفة قائمة بذات الله لأنها لا تدري ماذا يخرج من رأسها ما تعرف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقال أهل الحق إن التكوين غير المكون وهو صفة أزلية لله تعالى والتكوين والإيجاد والتخليق والاختراع ألفاظ مترادفة يراد بها معنى واحد وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود الشيء اللي قالوا أسألنا أجعله الماتوريدية ما هو أن الشيء قالوا شنو الأشعرية اختلط بشنو في اللوز خطوا بالكم في الدات إنما قلنا شنو أخونا صفة التكوين مع صفة الفعل وصفة الفعل حادثة يما اسمع قال وقال أهل الحق يتبعون يتوبوا ما تريدية قال وقال أهل الحق إن التكوين غير المكون التكوين غير المكون هنا منتهيين منها المعتزلة والأشعرية والماتريدية أن التكوين غير المكون مع ذلك تخليق بمعنى الفعل بتاع الله غير المخلوق اللي أما خلقه الله ولا ما هو طيب قال وهو التخليق ده صفة أزلية لله تعالى من الوجود يا أخوانا التخليق هل نظرنا إلى ذلك أن الخلق يرجع للقدرة والإرادة بهذا المعنى هو شنو قديم واضح ها لو نظرنا إلى ذلك الفعل اللي عمل فعله في المخلوق الفعل اللي عمل فعله في المخلوق شنو حادث يلا بل هو صفة أزلية لله تعالى والتكوين كمان انتهى من كلامه دارت لنا معلومة قال التكوين والإيجاد والتخليق والاختراع بل ألفاظ مترادف ويراد بها معنى واحد، معنى واحد يراد بها معنى واحد وكل معناه واحد. هذا كله نحن متفقين عليه، بس ما اختلفنا إلا في كلمة شنو أزلية باعتبار وباعتبار قديمة. باعتبار شنو هنا؟ هذه صفة واحدة باعتبار نحن نعرفها بداية نقول الشيء حادث وبقال نقول قديم. قلنا من أسماء الله عز وجل الحكيم وهو العزيز الحكيم الواضح في القرآن الحكيم. لو نظرنا إليها وقصدنا بالحكيم هنه اسم معقوص من الحكمة، والحكمة هي العلم كما في قوله جل وعلا ومن يؤت الحكمة بمعنى ومن يؤت العلم فقد أوتي خيرا كثيرا، يبقى معنى الحكيم يرجع إلى صفة ذاتية هي صفة العلم. ولو نظرنا إليها أن الحكيم من الإحكام، الإحكام هو الإتقان، يعني الإيجاد معناه تقسم الله الذي أتقن كل شيء يبقى شنو إلى حادث، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعله بعد أن لم يكن، لأن لو نقول الخلق لذاته غريب يبقى والمخلوق هل قديم؟ فقال لا، نقول إذا المخلوق ما خلق أصلا. وعجلنا الخلق الرب الإحياء الإماتة الإعطاء المنع لكل مخلوقات ويشيك فقول محدثات الله خلقها الفجر اللي الله خلقه في ليل الشغل الشميع هنا خلاه من الأزل، لكن ما تملوا من العذاب تملوا في ما لم يذم التوجه في السبعينات بالألف دم وجوه في الثمانينات بالألف دم وجوه في التسعينات دم وجوه في الألفينات بالألف. الله ما أوجد من الأذل داعي مخلوق في الرب، لا من الوقت يجي ينزله من الرب، لا ما مخلوق القضاء هو الموجود من الأذل. اتبع هذا المسألة؟ يلا قال يراد بها معنى الواد وهو إخراج المعدو من الأذل من الوجود، وقد أشار التحاوي. الشيخ طبعا داير يأيد أن الإمام أبو جعفر الطحاوي هو بحكم أنه حنبي وبحكم أنه ماتريدي يعيد الكلام الزال وهو على أن صفة التقييم لجنه تبدأ أزليا، لكن أبو جعفر الطحاوي كلامه فيه نوع من موافقة ما عليه السادة الأشعرية ويظهر الكلام عشان نسمعه. قال إليه من دليل هذه المسألة هو قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته. دي العبارة ذكرها دي تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخره لوجود العبارة الثانية لما قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى له المذهب الأشعري معنى شنو الربوبية لكن ولا مربوب معنى الربوبية ما مربوب شنو مات ألا ما هو ظاهر الكلام لأن صفة فعل قديمة يبقى له معنى الربوبية ومعه شنو مربوط ونوضع عليه كثير معي عشان كده شنو الصفة قديمة لكن المخلوق الخلقات الصفة قديمة ولا عادي عادي داود الله. أما كلامه هنا لما قال الشيخ قال الكلام ده نعم هنا في المسجد قال ما قال بصفاته قديمة لا يريد أنه صفات الله الأزلية شنو قديمة على شيء ما قررنا ذلك القدرة من 200 والإرادة من الدين من الأذن الله موصوف بها. طيب ما معنى ما زال بصفاته قديما؟ مش أنه بليل أما قادر وحتى ما قادر، بليل قادر وحتى قادر وإلى ما لا يزال شنو قادر. قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا، لأننا متفقين معك الله لما خلق الخلق ها ازداد شنو قلنا يا تصيب تنصيب الأربعة ولا خمسة ولا واحد قبل ما يخلقون اسمه شنو وقبل ما يزرعون اسمه شنو قبل ما يوتين اسمه شنو أوجد بما يمنعه باسمه شنو؟ المعنى في أوجده ما استعاد أصلا لأنه لو بيتبال الزيادة يبتل شنو؟ ما كان فيه نقص والنقص شنو؟ محال وما يعدل المحال شنو؟ محال بس لم يكن قبله من صفاته شكرا الشيخ لما كيف أنا الإبارة ما نص الشيخ هو باسم وكان وقت أشارة يفرق بين أشارة وبين صرحة أو نصة متفقين خلاص وكما كان بصفاته أبديا كذلك لم يزل عليها أبديا فكل الإبارة الله ماذا بصفاته أبدي بمعنى ورد لا بداية أبدي جدا بلا نهاية لأن لو استفاد صفة لم يكن شنو لو استفاد صفة لم يكن ناقصا في الأزل لأن التخليق والإيجاد من صفات الكمال إلى ما في أحرف الصوت وكذا هو سريع لأن لو استفاد صفة لم يكن شنو يقولنا ناقصا في الأزل لكان ناقصا في الأزل يكون لكان ناقصا في الأزل ده المعنى اللي يكون لو الله سبحانه وتعالى استفاد صفة ما كان بك شنو يقولنا إنه نجيسة إنه نقصان وبعد ذلك ما جنو حصل له كلام هاي جدت في هاي إن شاء الله صلى الله لكان شنو ناقصة في الأزل لأن التخليق والإيجاد من صفات الكمال والمد دل عليه قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور إذا ما دام هو الخالق هو البارئ المصور الكلمات الثلاثة دي كلها بتقول على أنه خلق الأشياء كلها هو وكلام الأولاني يدل على أن شنو في حاجة ما خلقها فهو ما خلق هذا شنو لأنه كان في بين الصفة وما يندو لها بعد ذلك حتى ما يندو لها وهذا محال وما يجي المحال محال فالله تعالى وصف به في الأزل وهو إلزام الأشعري وكذلك الأشعري يقول وجود العالم معلوم بخطاب كل وخطاب كل قديم أزلي وتعلق الخلق بالصفة الأزلية لا يوجب قدم الخلق لتعلق المرادات بالإرادة الأزلية. شيخنا القاضي إسماعيل متكلم ماهر في الكلام متضلع فوقه قال نحن الماجوريه قالين نلزم الأشعرية الكلام الأولاني القاضي كل وجه واحد يدل على أنه إن تشميع قلنا أنه صفة فعل منه قديمة إذا الوجه الأولا اللي استدل عليه طيب الوجه الثاني شنو قال فالله تعالى ها وصف به في الأزل بمعنى الخلق شنو قال من الأزل وصفه ما دام على الوصوف بالخلق والاختراع والإيجاد من الأزل ها وهو إلزام الأشعري نلزم من ذلك أن تكون صفة موجودة ما لم يشنو قال من الأزل لما قلنا الخلق والغصب والإيجاد والإماتة ما دام قاسم به القدرة والإرادة الشيء ما من الأزل موجود لكن إحنا بنفس شنو لا يلزم من وجود القدرة أن يكون المغلوب خلق ولا يلزم من وجود الإرادة أن يكون شنو المخلوق ربنا أراده ريت ولا ما يلزم حتى في مخلوق ما حصل طيب ليه ما حصل لأن ربنا ما أراده الإرادة كانت فيه ولا ما فيه لكن ما أراده كده هو زيادة ولا يلزم من القدرة أن يكون الموجود فيه كان من الممكن يكون فيه بيت طويل من هنا لحد السحاب القدرة شنو كانت قادرة له لكن شنو ما في ما بقدر شنو لأنه ربنا شنو ما كتبه يعني إلزاما ألزمنا له مصادر الماتوريدية ما دام أنه الله هو الخالق وما دام هو المصور وما دام هو الباري يلزم منه أن يكون شنو خالق مصور باري يكون الصفة من الأزل موجودة قلنا الصفة من الأزل موجودة لكن المخلوق في الصفة موجود ولا ما موجود؟ قال ما موجود كنا اتفقنا في اختلافنا في الله تعالى وسلم أنا وما أعرفين الشيخ قال وهو إلزام الأشعري وكذلك الأشعري يقول وجود العالم قال معلوم من كتاب الكل ده الدليل الثالث يا شيخ في المدة بتاعت أستاذ الماتوريدية عرفنا الأولان وعرفنا الثاني مش كده؟ الثالث قال شنو؟ الأثر قال العالم ده ربنا أوجب بإبقى وبقى ما دام أوجب بإبقى وبقى وخطاب كل قديم أزلي لأنه كل ما كلام الله وكان عمج أزلي. ها وتعلق الخلق بالصفة الأزلية لا يوجب قدم الخلق. حسب ما وفقنا هنا فلما وفقنا إنما قلنا عبد سبحانه وتعالى ما خلقنا بالقدرة الأزلية، لكن لا يلزم من كون خلقنا بالقدرة الأزلية أن يكون إنا موجودين من الأزل. لكن تحرير المسألة بكون شنو، هل هي اسمها قديمة ولا اسمها حادثة؟ بس يهود كلام من يبقى عليه لا يجب إلا من خلقه. قال كتعلق المرادات بالإرادة الأزلية، تعلق المراد المرادات بالإرادة الأزلية. المرادات ابتدى اسمه مراد المرادة بالله عز وجل. المرء هذه مراد المرادة بالله عز وجل. النور ده مراد المرادة بالله عز وجل. الدليل على نور المرادة بالله عز وجل وجد. بس عشان كده شو هو وجد الدليل على النور جميع أخوانا مرادة بالله عز وجل. قال زي التعلق، قال كتعلق المرادات بالإرادة الأزلية. كون مراد اللي الله أراد بذلك يتألم بالإرادة الأزلية لا يلزم منه أن المعتورين أن تكون المخلوقات موجودة من الأزل، لكن الصفة كان موجودة من الأزل هو بحاجة نقطة صفة الفين. هل نقول حادثة أو نقول قديمة؟ إيه ثلاثة يا شيخ؟ كلام علمي كثير جدا. والمقدورات بالقدرة الأزلية، المقدورات كلها ما تتعلق بالقدرة الأزلية، لكن لا يلزم منه أن تكون القدرة الأزلية أن يكون المقدورات موجودة من الأزل، بل إنما يكون منه فيما لم يزل ومشروع. والمعلومات بالعلم الأزلي ونحو ذلك، بل هذه أمارة الحدث للأشياء المخلوقات مع أمارة على أنها حدث، لأن المحدث هذا ما لا يستطني وجوده عن غيره. شو ده من تعريف المحدث؟ المحدث وجوده لا يستطني عن غيره. متى ما لقيت يا اخوانا المحدث قال وجوده شنو ما يستطني عن غيره، معناتها مع وجوده ممكن تقيله ثاني. انت واحد مخلوق وجودك لا ينافي ثاني واحد شنو غيره، وجود واحد ثاني لا ينافي واحد ثاني. ده دليل على شنو؟ على الجلوس. قال وهو معنى قوله لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني المخلوقات كلها يحتاج بعضها الى بعض ويكمل بعضها بعض، وانا ما نحتاج شنو لشيء عشان له مكان للمخلوقات. ده الكلام اللي هو قاله تحرير وجلني للغايه. جلني اشياء اتفقنا واختلفنا، اتفقنا على ان الصفات شنو الصفة من حيث القضاء ومن حيث الإيجاد والإعدام هي صفة شنو يا أخوانا؟ ما تبدأ صفة القدرة، وصفة القدرة قديمة. أما من حيث التخليق، خلقوك 200 هل خلقوك من الأزل أو فيما لم يزل؟ قلنا التخليق لأن خلق الله ها جليل أن ما موصوف له، وهسا أن إذا موصوف له إذا نسيت أن شكا أن ما موصوف له ذلك إذا موصوف به. ولو قلنا الشدة أزلي ما يبقى شنو ما صارت على الله يبقى صفة جديدة. عشان كده قلنا شنو الفعل ده حادث ولا قديم؟ بس عشان كده قلنا شنو ده بعد حادث. وعندنا أشياء دين الديانة هو تقرير مسائل التوحيد. جزاك الله خير. طيب قال لنا الشيخ بما سبق الآية بتاعت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وحرف الكاف في كمثله صلة معناه ليس مثله شيء. الصلة قلنا معناه شنو؟ ذلك. بس كلمة صلة معناه ذلك. خد بالك أهل العلم في علوم القرآن وفي كتب الحديث وفي كتب المصطلح اختاروا قالوا هل في القرآن زائد ولا ما في؟ قالوا الشطر وشطرين. الجزء الأول قال ما في حاجة اسمها زائد في القرآن. الجسم الثاني قال في زائد في القرآن. قال ما في زائد في القرآن، قالوا الزائد ده يعني أن شنو شيء عفوا ما عنده أي معنى. الجزء الثاني قال لهم لا معنى الفائد مش معناه ما عنده معنى، معناه أن المعنى بيتم بله، لأن القرآن نزل بلغة العرب وبأساليب العرب، لغة العرب وأساليب العرب كانت ذلك فيهم. ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. شاركنا وين؟ فلا وربك لا يسموها زائدة. زائدة شنو؟ أصدر كلام وربك لا يؤمنون. لا دي معناها شنو اللي سموها زائدة؟ قال ده أسلوب من أساليب اللغة العربية. امرأة القيس قال شنو؟ فلا وأبيك يا ابنة العامري لا يدعي القوم إني أفر. فلا وأبيك بيسكت امرأة القيس وحاشا روت. لو كان قال لا دي أنها كما زائدة حتى هنا فكلامه ولا أثبته. كان نظره. طيب لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم ولا أقسم بواقع النجوم. هل نحن نقول الله أقسم بها ولا ما أقسم بها؟ أقسم بها؟ ما الآية ما قالت لا أقسم، إذا لا يهلك إلا الوصيلة، صيلة دي معناها زائلة. يشنو؟ قال لك أكيد الكلام. جبت أنا وصفت الأطوال ذات القرآن، قلت يكون ما عنده معنى، قلنا لا لا عنده معنى. الزائد بجاي شنو هو اللي أقسم به وهذا المعنى. أنا لازم أن يقول أنا في القرآن زائد الشافعي والسيوطي ألم من علام الشافعية. ما وضع إمام مذهب وجنح في كتابه تفسير الجلالين وجنح في كتابه الإفراج من القرآن وبقية الكتب على أن الزائد فيه. في الناس الثاني قالوا خلاص إحنا نحسن اللفظة كده. نقول له شنو؟ سلع بها الأفضل عنها شيخنا تعدوا من كلمة شنو زائد. لو واحد قال خلاص من نسيب كلمة الزائد دي ما لما الناس واحدين بواحد أنها شاذة نقول السلع ما في معنى ذلك. بس اختلاف الاصطلاحات. عشان كده قال الكاف دي سلع معناه ليس مثله شيء. يعني شيلة وكلمة تفسير بلاها. يكون تقدير الآية شنو؟ ليس مثله شيء. بس فقط. وبينما ما في أي حاجة. أها. أوجد المخلوقات لا من شيء. وقدر لهم كل شيء. الله اوجدهم لا من شيء. جبال نحن كنا في الاباطه بدنا ونحن بالبالي من قلنا الفلاسفه ولننقص مذهبهم. هم قالوا شنو بفلم العالم وقالوا بفلم شنو الهيوله. هيوله شنو المواد الماده اللي اتخلق منها الكون. نحن قلنا الله خلق العالم من لا شيء. إذن بتورط الإذن بتتوى بشنو؟ الأمارة سويتوى بشنو؟ تقول بالأسمنت بالسيخ وبيل وبيل ده شو قلت المخلوق. أما على اللي يقول لها إذن أمارة تبقى أمارة ما جاء ولا أقام بس كده يا أولي. أما لما يجي في نص شرعي ظاهر على أنه داء اتخلق من كده لا أما داء داء سبب لي لا لا سبب في وجوده ما حقيقة أنه وشنه اللي أولي الله داءه سبب وفرض والشريعة ما جعلت السبب أنه مؤثر شاكيرة شنو قال يقول خلقت من نطفة وهنا يؤثر ليه يقول لك أنه أنا خلقت من لا شيء من لا شيء بمعنى شنو يا شيخ معناتها أن النطفة والمغلوبات كلها سيب النقطة طوان خرج من كذا كذا خرج من كذا أخر حاجة كل شيء خرج من الماء والمور خرج من كذا من لا شيء آخر مخلوق آخر قصد هو مخلوق من كذا طوان لا مستجد لأنه ما في مخلوق سبب بعد ذلك رشيد المخلوقات مخلوق مخلوق مخلوق مخلوق ده ما مخلوق من كذا ده مخلوق من كذا ولا يوم سيب شيء كله أنا لا تمني خرج من كذا من لا شيء قال أوجد المخلوقات لا من شيء وقدر لهم كل شيء يعني ماشيين بتنظيم الله سبحانه وتعالى اليوم اتهم خطوة في أحسن التقويم في العلم والدين والتماس وانتعجوا نعمة الله لا تخطوها وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقوله وخلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم أجاله هنا أقدار به عليه ما جابة الاتباع قدر لهم أقداره وقد وضرب لهم أجاله لم يخف عليه قبل خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم خلق الخلق بعلمه كون ربنا سبحانه وتعالى خالق بدل أن عمشني أخوانا. وقال بعد من يلمع له الإتقان دليل إليه شنو الإتقان لما الجوين قال لي دليل أن عمشني ربنا سبحانه وتعالى موجودة المدلين منه الصناعة بتاعة المطر اللي هي تجدد على علمه ما يجب إليه أن الصناعة المطر دي دي أربع راسك فرج البصر كرتين ينطلق إليك البصر خاسئا وهو حسير كده سمع فيها وفيها وفيها بكل آثار تدل على المؤثر الذي أوجدها إلى العالم. فإن خلق الخلق بعلمه أي شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه بعلمه ما تقول الشيء جاء أنت إلى الصفة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يلا بيقول وقدر لهم وقدر لهم أقدارا أي مخلوق هنا دائما تليك النظر بتاع القدرية يا شيخ أن القدرية اللي ما شاء الله عنه الأشياء شو يقولنا عنف دليلة ما هو برنا يعني أنا ما صرح شنو في القضاء أنه قال لها أو لا لا لا لا لا أن الأشياء كلها كلها شو يقولنا ربنا قضاها وقدرها عشان كده يتبقى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا إن كل شيء خلقناه بقدر الكلام اللي مثلا المعتزلة القدرية اللي يقول ما في قدر وقلنا عشان كده ردوا حديث منه عبد الله بن مسعود ونسبوه والعياذ بالله إلى الكذب لأنهم جهلوا شنو القرآن جهل كبير خلاص وطلب لهم آجالا أي شيء إنه أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لم يخف عليه قبل خلقهم وعلم ما هم عاملون بعد أن يخلقهم يعني قبل ما الله يخلقهم ما خافين عليه أنهم كيف لو خلقوا منكم كيف وبعد ما خلقهم ما خافين على الله الله بيعلم كيف يعني قبل ما يوجدهم بيعرفهم كيف وبعد ما عوجد القبر يعرفهم كيف يبقى ده هو النظر الأخير ولا النظر اللي يقول أن الله عالم بالكليات دون شنو الجزئيات ما قدر الله حق قدره ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بلا يعلم ذلك إذا كده شنو صار المذهب بتاعهم شنو مذهب ساقط باطل هكذا كان قال وكل ذلك ينبني على مسألة الصفات ده الكلام ده كله شنو الخلق الخلق الخلق بيرجع شنو يقولنا إلى مسألة أن يعني صفات الله يا رسول الله مسألة قال أهل الحق إن الله تعالى موصوف بكونه سميعا بصيرا عالما قديرا وهذه صفات أزلية والله تعالى منفرد عنها عن الخلق الله يعني الماتريدية والأشعرية على عقيدة واحدة أن الله تعالى موصوف بكونه سميعا بصيرا بكونه سميعا بصيرا ظاهر الكلام ليس مرتاجين هنا المعنوية مشاهدة كده ده يريد الآن صفة السمع في عامة دي وصفة البصر دي وصفة العلم دي وصفة الشنيع قلنا الغرى دي وهذه الصفات كانت أزلية والله تعالى منفرد عنها عن الخلق يعني معنى إن الصفات دي والخلق ما عندهم بها بشبه كلمة وحدانية الصفات يعني معنى الصفات هو شنو منفرد بها دون خلق فإذ نسمع وقالت الجهمية والفلاسفة والقرانفة لا يسمى البارد هذه الصفات ولا يسمى بعبادها تقول يعني من أبطل الباطل وأمحل المحال ثم لا يسمى بها ما يسمى بجدها قال لا يسمى بها ها وداني شنو لا يسمى بجدها وكأن الجماعة لو كان غلظنا الكلام نقول اسمي أخوانا دارين يبطل الصفات لكن ليه لو بطل الصفات لأذن أن الناس هتحكم عليهم لأنهم معاصر يكسرهم لكن يتلطفوا جميع صورة فنية هندسية عشان كده قالوا لا يصدها ولا بيجيها كده يا ولدها فلكن الثواب ما ذهب إليه على الحق. الجهمية خشيت من المعتزلة، والفلاسفة قلنا شنو قلنا؟ إننا فلاسفة اثنين، فلاسفة كانوا غير المسلمين، كانوا موجودين قبال الميلاد بتاع سيدنا عيسى المسيح. الفلسفة هي معظم الدنيا عبارة عن جدول فكري عقلي موجودة بيشترك في معرفتها اليهود والنصارى والمسلمين وغير ذلك، غير المنطقة وغير ذلك. لذلك الفلسفة بتاعته في مراحة أدراج الرياح، لأنه بيفكر ويبحث عن الذات الإلهية اللي عامله تاهوا وقد أمره وما إلغوا الله، لأنه الله الأب من وجه أخونا ما يجيب براءه إلا تليم معه شنو؟ مع الرسل عليه الصلاة والسلام اللي عرفوا بالله. أما اللي ذكروا ديل بأنهم القرامطة، القرامطة ديل هم نوع من شنو أخونا؟ أظنهم نوع من الباطنية، والباطنية هم نوع من الزنادقة من حيث الله المسلمين، لكن الشغلات الممارسين عليها قلنا لا تتفق مع المسلمين. قالوا لا يصف الباري بهذه الصفات، طيب ولا يصف بالانتهاء. وقال أصحابنا إن الله تعالى عالم له علم، دي عقيدة الأشاعرة والجماعية، بيها عالم بعلم له علم معناتها شنو؟ بيها عالم بعلم معناه له علم. عالم له علم، قادر له قدرة، حي له حياة، وهذه الصفات لا يقال لكل صفة أنها الذات ولا أنها خير الذات، ولا يقال لكل صفة أنها خير الصفة الأخرى ولا أنها عينها، باختلاف بس أنها شنو هنا بالكلمة. كون نقول الله سبحانه وتعالى عالم له علم، ده ما مذهب واحد يا هو لما يهو صحيح الجيد الأصول قال شنو؟ وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلية الحق بقصد حتى إلهة. قال المعتزلة تقول شنو؟ الله قادر لكن قدرة ما هي. قال لهم يا أخي كان القدرة ما هي، كان ما جاءت كلمة قادر البيئة مشتقة من القدرة. وعند فقد الوصف الوصف على القدرة لا يشتق، ما كان بقى قادر. نعم. ماذا ما الله بقى عالم؟ يبقى الصفة بتاعت العلم شنو؟ زين. كان بقى صفة العلم هذه ما كان اسمه شنو؟ عالم. وإلا فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. عشان كده شنو؟ هم بيقولوا الله قادر بذاته، مريد بذاته إلى آخره. عندنا هذا يكاد أن يؤدي إلى التعطيل. التعطيل بمعنى شنو؟ جعلت ذات خالية من الصفة. لو قال الله ما عنده صفة لكان كفار ومعطلة، لكن قال شنو؟ عالم بذات، يعني إذا المصطفين صفة العلم، لكنهم مخالفين أن في حاجة اسمها صفة زائدة على الذات. هم في المقابل تقول لهم أنه مذهبكم ما سيقول، بل مذهبكم ما سيقول، أنا قلت بتعدد العلماء. جوابكم لهم شنو؟ ولا ما أرضى علينا؟ نعم. القدرة قديمة؟ نعم. الإرادة قديمة؟ نعم. الإرادة هي نفس القدرة؟ نعم. والعلم هي نفس الإرادة؟ نعم. السمع والبصر هي نفسهم؟ نعم. كل واحد وراء؟ نعم. القدرة ما عندكم شنو كثير؟ جوابكم شنو؟ اتفاق ثاني. عن ذلك المعرفة يعني ما كيف سألناكم هي الله؟ لا. غير الله؟ طيب هي شنو؟ طيب التوحيد معناه هو القديم ما يبقى واحد. القديم ما واحد في التوحيد. ها وقلتم يتعدلوا كيف؟ ها؟ كل صفة قائمة باسمه؟ يعني كل صفة قائمة بذات الله عز وجل. حين لما بقت قائمة بذات الله عز وجل، طبعا احنا بنسألكم عن الصفات. أهي الله؟ قلت لا. لا يقال فيها أنها الله. وقلت قلنا لكم غير الله؟ قلت لا. قلنا لكم هنا المعتزلة قالت بك معبود. يعني تقول هي عينه. لا تكون غيره. الشلا أين لا غيره؟ سبحان الله، نقول ما في تناقض. شين رأيكم؟ يلا الزيادة دي من وين بيجيتوها؟ من النص. النص وين جابها؟ جميل، ده مثلا على صنع الجماعة اللي تقول اليوم. أول حاجة المعتزلة دي ما عبارة عن ناس يا أخوان مجموعة أشعري، ناس علميين علم جد. نعم. شو مختار من فين يا أخوانا؟ شافت المجسمة تعبوا ناس يقولوا معتزلة. نعم. يلا كده نحن نتحلل بمسألة المعتزلة، نعرفهم ولا كيف نخليهم؟ هم اسمهم عندهم اسمهم أهل العدل والتوحيد، نحن بنسميهم معتزلة. نحن بنسميهم أهل العدل والتوحيد. العدل قال شنو؟ دي مسألتهم على أن الفعل هي سبل العقل، الفعل ما هي سبل الرب. قالوا بالعدالة، أنه نحن بننسب فينا الإنسان له، ما نسوي شغل نسب لله، قالوا بنا عدالة، فكذا تم الاسم على العدل. والتوحيد يعني في المسألة دي ذلك. التوحيد قال ابن القيم عندنا واحد، عشان كده أول يقول قادر بقدرة، قالوا قدرة نصيبة زائدة على الذات. بقلت هي عين الله، قالوا توافقتمونا. بقلت غير الله، معناها إذا شنو إنكم غير الله قد انتبهوا مشركين. فيقول لهم شنو لا يقال فيها عين ولا خير. دليلنا على ذلك شنو هنا؟ لو قلنا لها عين، النص دل على أن الصفة غير الموصوف. النص أو الدليل الشرعي كان ابن هزام نقول شنو؟ دل على أن الوصف غير الموصوف. حسي كريم هنا في الزاهر هنا في المخلوقات الوصف هو أين الموصوف؟ شيخ عبد العظيم الوصف هو أين الموصوف؟ ولمايا هو أين الموصوف؟ الوصف أيضا غير الموصوف. الوصف غير الموصوف. خاصة قلنا فلان ده يعني فقيه، الفقه ليه أولاده فلان ده؟ ما ممكن كان فلان ده لائق والفقه ده مات. عشان كده دل على أن الوصف غير الموصوف. فلان ده كريم، كان كل ما كريم أو الكرم ذلول أذيل منه أو قبل الكرم يبقى شنو الذات في ولا مالي. إذا معناها الوصف غير الموصوف. ما دام الوصف غير الموصوف هي ما نلاحظ في التاريخ. قلنا لا يقال فيها أنها عين الله. لماذا؟ لأن الدليل دل على أن الوصف شنو؟ غير الموصوف. لكن لماذا يقول فيها شنو أنها غير الله؟ لأنها مالكة إلا لله، ولأنها لا تقوم إلا لله. مالكة إلا لله ولا تقوم إلا لله. كثير سمعنا. أما النص يدل على أن الفعل يدل على أن شنيع هنا على أن هذا ليس بذلك. الأول من ذكر هنا الشيخ بشير الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلمة كلام الله دلت على أن الكلام براه والله يعني مش الكلام هو الذات، معناته أن الكلام صفة لله. ربنا يقول أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أنزله التعبير يرجع للقرآن بعلمه يرجع للقرآن وهو يرجع إلى الله، فدل القرآن على أنه ده غير ذاك. لكن ما بنقول له قال أنها غير الله لأن شنو قلنا ربنا يتعسى بها إذا الممكن وعده بصفة القدرة، فكذا ما ممكن يقول لها غير الله، لأنه لو قال لها غير الله يبقى يوجد ويوجد غيره. لما كانت الحتة عقلية وكانت الحتة دي ما من الأشياء فيها النص واضح مرة واحدة إن نصبناه إلى البدعة هم نصبونا إلى البدعة. لكن ما مسألة الكفر؟ لأنهم شنو؟ موافقين على أن العلم في الله بس معلوم زائد على الذات أو بدون مال، مختلفين لأن القدرة في الله لكن زائد على الذات مال. مرتبين يلا الى اخر حاجه كلها. نمش نشوف كلام الشيخ رحمه الله. قال أيوة، وقال أصحابنا إن الله تعالى عالم له علم، ده المقام صحيح؟ نعم. قادر له قدرة، حي له حياة، وهذه صفات لا يقال بكل صفة إنها الذات، لأن الصفة ما هي الذات، ولا أنها غير الذات، ولا يقال بكل صفة أنها غير الصفة الأخرى، بس إلا أن إحنا شنو؟ الأشعري يقول أن أي شيء مجنون غير الصباح. ولا كيف؟ القدرة هل إرادة؟ الإرادة هل كلام؟ ما من الله شنو بدي أقول له؟ أيوة. وعند المعتزلة أنه تعالى حي لا حياة له، عالم لا علم له، قادر لا قدرة له. تعالى الله عن ذلك غدوا كبيرا. لو المعتزلة رأسا قالوا ما عنده حياة، ما عنده قدرة، كان كفارا. بيقصد أنه حي ما عنده حياة، بمعنى ما عنده حياة فزائدة على الذات. لابد أن نقتل في تاريخ مذهبهم. وعليه مذهب المعتزلة هم نفوا عن أن يكون الله عالم، نفوا عن أن يكون الله قادر، إذا نفوا الزائد على الذات. كثير كلامهم يقصد ده عشان نفهم المذهب بتاعهم. ولا يجرمنكم بأن نقوم على أن لا تعجلوا هو أفضل للتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل من يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها بنار جهنم وصغيرها قريبا. فيقول بس معتزلة بس أقول أنا كيف لا تقصد فيها وما تقصد فيها. أهل العلم هم اللي بين الخطوط. لأنه لو تقصد ما عنده علم ما عنده ما كانش ما كان كفار. بس هذا والسلام. أيوة. والحجة لأهل الحق في إثبات هذه الصفة أن الباري تعالى لو لم يكن موصوفا بهذه الصفات لكان موصوفا بأفضادها. قال ما موصوف بها ما موصوف بأفضادها جميعا أخوانا دين عندنا مذهب مكروه قادم شايف بأفضادها من الموت والعجز والصمم والجهل، وهذه الأشياء نقائص. ومن شرط القديم التبرئ من النقائص والاكتساب بالكمال. متى ما جبت صفة فيها نجيسة أو جبت صفة فيها شنيا أخوانا يعني ما تبرعت من النجيسة أو فيها عدم الكمال، هي معنى صفة الله. دي القاعدة اللي نتكلم على رياح صفات الله سبحانه وتعالى. ولأن القول فيما خلق الله تعالى من المخلوقات وما أودع فيها من بدائع الصنع وعجائب التركيب وقرائب الحكم وما خلق في العالم من أنواع المنافع والمضار وما يسلو من ذلك للأغذية والأدوية والاهتداء إلى غير ذلك، وكون العالم على نهج النظام والاستقامة والترتيب والإتقان والحكمة لا يتأتى ذلك إلا من حي له حياة، عالم له علم، قادر له قدرة، والذي يدل عليه ها تعالى يدل عليه قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. أن القول فيما خلق الله تعالى من المخلوقات وما أودع فيها من بدائع الصنع، طبعا يعني الصنع كان أمر البديهة في السماء والأرض كلها، وعجائب التركيب، كل مخلوق مركب تركيب عجيب من العجائب الموجودة في هذا. شوف الجلد بتاعت الكف بتختلف من الجلد بتاع شنو بتاع الكف. حس لو عملوا لك الجلد بتاعت الكف زي دي ما بتتحمل، لو عملوها بالذهب اللي عملوها في البطن ما بتتحمل. طيب شوف الجلد في البطن يختلف من الجلد اللي برا، ده يتحمل ما لا يتحمل ده في محله، وده يتحمل ما لا يتحمل ده. البطن ده مما الله خلقك، حتى عمره كم سنة؟ 40 وده 50 و 60 و 70 و 80 سنة. ليوم الليلة ما يجلس ثبت ده، حصل مرة زول حي بطن جاي بس كده دي دائما شنو ليل؟ اليد دي حتى ليه قوتها بتكسر بيها الحاجة دي، حتى كان دخلوها دي ومولها أخرى الأيام شنو بتنتهي كده ده، فالجلد دي ما بتتحمل. ولاد قاعد جوا وما هناك تصميم إلى ما عجيب البطن ما لين يا جماعة. حتى المعدة حتى المرة يوم واحد عمره 50 سنة، حتى يوم واحد جيب ست مرة عن كده حتى اليد دي ما بتتحمل الكلام ده، فكان الاخر واحد هو مولد يكيس ربطوا عليهم هتجيب انت كان احد ايام في هنا لبونس فعلاً كان تظنون كده بالمال كده زي الكرتونة بلدوها كده اللي كاي والجيل جاي نفس الوقت يتحمل الشمال يتحمل البطن حتى ممكن النار والحرارة كلها يتحمل وداخل الباطن ما يتحمل يتحمل الدرج يتحمل السيف وغير ذلك والباطن ما يتحمل ده في محله أبو من ده في محله أبو من ده ده من عجائب سمع الله الله طيب شوف المعدة التافة دي هسه المعدة تكون سخينة كده الأصبع ولا أقل لها تخل بتاع تخينة كده الأصبع ولا أقل لها بكثير سنة جلدة تأكل فيها أرض تأكل فيها كذا تأكل فيها كذا 60-80 سنة قاعدة ومتحملة شغالة وتجف بالطولة وما يأثر معي هاي عامل لها شيارات يمين وشمال وغير هاي في عجائب الخمس ولا ما عجيبة خلاص عجيبة خلاص يلا عشان كده قال قال وعجائب التركيب وقرائب الحكم حكمة غريبة وما خلق قال في العالم من انواع المناهي والمظاهر في اشياء تنفع وفي اشياء شنو تضر ها في حاجه تنزل اكلها يموت وفي حاجه تنزل اكلها شنو يا اخوانا تنفع وما يصدر من ذلك للاغذيه شايف تزرع زراعه وتزرع الشيء اللي ينفع ده بيغذي الجوافه تغذي والموز يغذي ده كله يغذي والادويه كمان بالجراد وده الأرضين وده شنو ده كل شنو تعمل منه الدواء والاهتداء إلى غير ذلك أن حداك لا يستجيب في روح يحتى الوضع الله أن حداك يرفت عنه في نوع من الحجر لو سحقوه وصووه بيبقى شنو حديد في نوع من كذا كذا شنو كذا بيبقى طلعت الغال هي ما ده كله وشنو ربنا سبحانه وتعالى حداك لا ذلك وكون العالم على نهج النظام عنده ليل عنده نهار عنده صيف عنده خريف ها الصيف مغطر والخريف مغطر والمطر مغطر والهواء مغطر إن كل شيء خلقناه لو حتى المطر بطيء استمر كل يوم مطر سنة كاملة الناس يموت ولا ما يموت الناس ممكن يموت طيب تشتغل كيف الميتة جوالي هنا انت الآن كلها بنتك والتماشيرة آخر هذه تصل لمحاتج منه الله يقول ينزل لكم بغضره وأنزل أن السماء معا فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به فتنها في الأرض أمن لديكم شنو حفائف ميول بهور دائما تنتهروا فالدارين حتى نشير منكم البعض يستمر شك جوا كيف تستمصكم حقا الدين تهمل كيف مالي بس تنتظر السعادة لأتم كل واحد يسلي معنا لا بريطانيا بتاعتكم وغير واشنطن وغير كلكم بس مواجه متى ما يمشيت البحر مالي وهنا تيجي حفرت مالي تاني حيلة مالي كان كده لا حول ولا قوة بعمة ما تفتح والاستقامة والتركيز والإتقان والحكمة لا يتأتى ذلك إلا من حيث له حياة كل الكلام الذي الإمام أبو حامد الغزالي ذكره في كتابه يقول شنو الاختصار في الإعتبار بعد ما قرر صفة القدرة والإرادة قال يلزم منه أن يكون صاحب شنو أول حاجة موجود ويكون حي ويكون إنجليل هي قراها تستلزم هذه الصفات أيوة حي له حياة عالم له علم غادر له قدرة والذي يدل عليه قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه فالإذن علم هو داري وليكم وإذن علم العلم الذي تعلمون كل شيء من علم الله عز وجل حقه وقال أنزل وقوله تعالى أنزله بعلمه وقوله تعالى أن القوة لله جميعا بمعنى القدرة كلها عند الله سبحانه وتعالى وإنما قلنا إن صفات الله تعالى لا هو ولا غيره ولا بعضه لأنها لو كانت هو لكانت معقولة الآذان اسمع الكلام يا شيخ الشيخ متكلم ماهر من الأزل لو كانت الصفات دي هي الأرض اللي كانت معبودة شنو كانت من الأزل قالوا هذا كفر أنا شنو العبادة ما قاعدين العبادة تعبود شنو الصفات دي لا تعبود الصفات ولا تعبود الذات لا تعبود الذات موصوف شنو الصفات ولو كانت غيره لوجب أن يكون معه في الأزل برضه لو كان شنو صفات غيره كان وجب أن يكون معه في الأزل والقول بأزلية غير الله تعالى هي غير الله تقول من كفر ولا يجوز أن يكون بعده ها أن صفاته تكون بعد من الله لأن ربنا ما قال التبعيد لأن التبعيد والتجديد علامة القدوس ولا يجوز أن تكون هذه الصفات حادثة لأن القول بقدوسها يؤدي إلى أن الله تعالى لا يكون موصوفا بها قبل الحدوث شايف قبل حدوث الأشياء حصل فيهم وإذا لم يكن موصوفا بهذه الصفات يكون موصوفا بأفضادها والله تعالى منزه عن ذلك وإذا انتفت هذه الصفات وجب القول بكون الصفات لا هي هو ولا غيره ولا بعده المعتمدية والأشعري يشير المعلوم بماء واحد وصفات الله تعالى قال غير متعددة الصفات خلافا للأشعرية للمسألة اللي يقولون اشني أخوانا في الأولية الأشعرية كل ما تحدث يقول الماتريدية جاءوا بشرح الجوهر ومشنو خلافا للماتريدية بأنه خلافا هم برضو في المسائل اللي يخالفوكم فوقها المسائل الفرعية يقول الكلام ده مين عندنا صفات اللي متعددة ولا متعددة لأنه قلنا كما متعددة شنو يلزم منه أن تكون القدرة هي صفة الكلام وصفة الكلام أو تكون صفة السمع والبصر والسمع والبصر يكون أو صفة شريعة ولا إرادة والشريعة هو زي ده أنت عارف الذي يودي لشنو عند الأشاعرة يودي لكون الصفات كلها تبقى كم واحدة طيب هم الأشاعرة أن المقلودية يقصد شنو اسمع مراده نعم قال غير متعددة خلافا للأشاعرية لأن العدد إنما يقع على ما يقبل الزيادة والنقصان شوف الزمان بتاعه كمان يقول الصفات تاع الله سبحانه وتعالى وما كان من الزيادة وما كان من النقصان يقول لهم ما كان من الزيادة وما كان من النقصان لكنها شنو متعددة لأن القرآن حددها وحددها وحددها وحددها واجد والقلة والكثرة القلة والكثرة في اللي هو كل جنة هنا القلة والكثرة من صفات المخلوق المخلوق من صفات قليلة وإن صفات كثيرة وغير ذلك لكن لم يقصد شنو الصفات بتاعت الله عز وجل الورد في القرآن ورد في الصفة بالسنة صفات كثيرة لكن مقصودة شنو في القلة إذا ما ألزمنا اللازم بتاعه وصفات الله تعالى غير متناهية شرف اتحدنا أنه ما إلا نهاية ولا يقبل الزيادة والنقصان والقلة والكثرة لأن ذلك علامة الحدث ديه ونفرد الكلام معنا الكثرة ما علامة الحدث عندنا الكثرة صفات الله بسيطة وكثيرة أيوة الدليل على ذلك شنو صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم لأنه قلنا كل اسم من أسماء الله ذات صفة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك بكل اسم يبقى الأسماء كثيرة من وسيلة أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم لديه عندك أن تجعل القرآن العظيم الذي أقول من الحديث إذا دل على أن الصفات شنو أنه وصف الكثرة والقلة للمخلوقين الصفات ممكن توصف بالكثرة ولا توصف بشنو بالقلة والحديث والقرآن دل على ذلك ولا فرق عند أصحابنا بين صفات الفعل وصفات الذات والكل أثرية شايف التصريف نظر الماتريدية قال على ما قدرنا قبل ذلك الكلام ذكرناه في مسألة التكوين والمكون ده هو المذهب بتاعه ومذهب شنيع عندنا وجيه جدا والخلاف بين وبين الأشاعرة لفظي فقط وليس حقيقي. أيهما؟ القول في أوامره ونواهيه وقدرته ومشيئته. قوله أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما لهم نعم فما شاء لهم كان ولم يشاء لم يكن، فما لهم صحيح.